الطبع واللون والأعراض جاء لها، وللجسامة فالتقصير فيه على، وصوغ أولها مما يناسبه من اسم عين لمعنى كالأخير جلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. في الدرس الماضي تكلمنا عن فعولة وعن معانيها، وقلنا بأنها تدل على الجبلة، معناها السجايا التي خلقت في اللسان. والله ما هو كالجبلة، معناها إذا مارس اللسان مسألة معينة حتى صارت فيه كالجبلة، هذا من اللي تأتي له فعولة. وتكلمنا كذلك عن فعلة، وذكرنا معنيين من معانيها. معنى الأول معنى المطاوعة، أنها تأتي لمطاوعة فعل كما قال هو، وجاء ثالثها مطاوع مطاوعة. المعنى الثاني أنها تأتي مغنية إما لزوما وإما نقلا عن فعل، أن فعل تأتي مغنية إما لزوما وإما معنا وإما نقلا عن فعل. واليوم نواصل مع معاني فعل، فعل بالكسر. فقال والطبع واللون والأعراض جاء لها وللجسامة فالتقصير فيه على، معناها المعنى الثالث من معاني فعل أنها تأتي للطبع. والطبع والجبلة ما هم متباعدين. والطبع معناها ما يكون الإنسان من أوصاف، سواء كانت أوصافا حسنة أو أوصافا قبيحة، كقوله كشنب وفلج وحول. شنب هذا طبع في الإنسان، والشنب هو شدة بياض الأسنان، وفلج الفلج التباعد بين الأسنان مثلا بقدر يكون فيه جمال، وحول معناها نظر إلى الأمور معكوسة. هذه كلها طباع وهي تأتي على وزن فعل. المعنى الثالث أو الرابع من معاني فعل اللون، أن فعل تأتي دالة على اللون كشهب ودكن وكهب. والدكنة بالضم لون يضرب إلى السواد، كذلك الكهبة لون يضرب إلى الغبرة. المعنى الخامس من معاني فعل هي والأعراض. الأعراض معناها الأمور التي تطرأ وتذهب، معناها غير ثابتة، كمرض وفرح وأشر. المرض هذا عرض يأتي ويذهب، وهو على وزن فعل، تقول مرض فلان. كذلك فرح، الفرح يطرأ ويزول، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. كذلك أشر، والأشر شدة الفرح، وهذه لا تكون إلا من غفلة، شدة الفرح لا تكون إلا من غفلة وبعد عن الله عز وجل. فلا يوصف أبدا الفرح فرحا متوازنا بالأشر أبدا، بل الأشعر دائما صفة مثلا لشخص غفل عن ربه عز وجل فيقال أشعر. ثم قال جاء لها، أي جاء فعل للطبع واللون والأعراض، وجاء من للجسامة. هذا هو المعنى السادس من معاني فعل للجسامة، أنها تأتي دالة على جسامة، معناها كبر الأعضاء، نحو ذقن وأذن وشدق وعجزة المرأة، معناها عظمت عجزتها، وكذلك الرجل. وذلك كأدم وسمر وعجف وحمق ورعن. هذه الأفعال التي ذكرها هو هنا، وهي أفعال قليلة، لأن الحضرمي رحمه الله ذكر 50 فعلا فيما فيه فعل وفعل. هذه الأفعال التي ذكرها هنا ذكر بأن فيها فعل وفعل. أدم فيها فعل تقول أدم، وفيها فعل تقول أدم، إلا أن الأفصح أن يقول الإنسان أدم بكسر الدال، لأنها لون، والألوان مر بنا قريبا أنها من معاني فعل. كذلك سمر تقول فيها سمر وسمر، لغتان صحيحتان، إلا أن الأفصح أن يقول الإنسان سمر لأنها لون، وإذا قال سمر لا حرج، لكن سمر أفصح. كذلك عجف فيها عجف وعجف، إلا أن عجف على وزن فعل أفصح من عجف لكونها من الجبلات. كذلك حمق أفصح من حمق، ومعنى فيها حمق وحمق. كذلك رعون أفصح من رعين، الرعون كحمق وزن معنى، الرعونة الله هي الحمق. ثم قال فالتقصير عن المفعول فيه على، على التعدي، معناها على أن الأصل في فعيلة بالكسر أن تكون قاصرة أي لازمة، معناها ما تتعدى للمفعول إلا نادرا. فالأصل في فعيلة عدم التعدي، والأصل فيها اللزوم. ثم قال وصو أولها مما يناسبه من اسم عين لمعنى كالأخير جلا. جلا ليبدأ حد اللي قرر البيت يبدأ معنى جلا، يقول جلا أي ظهر في كلام العربي أن أولها اللي هو فعلل، يقول الحسن هنا أخره للجمع مع النظير، أخره يقصد أخرته، فجعل نفسه شارحا، فمثلا جاء بضمير الغائب، هذا نوع من التواضع منه رحمه الله وهضم النفس، معناها أخر الحسن رحمه الله فعل لأخر الكلام عليها ليجمعها مع فعل بفتح العين لكون بينهما أمور مشتركة فأخره لذلك. فقال وسوغ أولها، وهو هنا فعل من اسم مناسب، معناها مناسب في كونه رباعي الأصول سواء كان مجردا أو لا، فسوغ فعل من اسم عين رباعي الأصول سواء كان مجردا أم لا، إن هذا جلاء ظهر في كلام العربي. معناه قوله وسوغ أولها مما يناسبه أن فعل لا أخرها الحسن يجمعها مع نظيرها كما قلنا في وهي فعل، معناها على أن فعل لسوغها من اسم عين رباعي الأصول سواء كان مجردا أم لا، وذلك الاسم يدل على معنى من معاني سيذكرها الحسن، ذاك الاسم عنده معنى من معاني سيذكرها الحسن، فسوغ فعل منه جلاء ظهر في كلام العربي، والله حلا معناها حلا في أفواههم. كذلك فعل معناها كون فعل تساغ من اسم عين ثلاثي الأصول سواء كان مجردا أم لا لإفادة معنى من معاني ستذكر، هذا من لجلاء ظهر في كلام العربي، والله حلا معناها حلا في أفواههم، والله تعالى.